هذه رسالة باعثها المستمع شعيب علي يحيى حسن من الكداديف باليمن. عرضنا له بعض الأسئلة فيما مضى في هذه الحلقة. يقول: الإنسان الذي يذنب ذنوبا كثيرة ثم يتوب منها، هل يفضحه الله يوم القيامة بين الخلائق؟ أرجو الإيضاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الذنوب التي يفعلها الإنسان تختلف، قد تتعلق بنفسه وقد تتعلق بحق لله جل وعلا وقد تتعلق بحق مخلوق، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الذنوب التي يفعلها الإنسان قد تكون مثلا شرك أكبر أو كفر أكبر أو نفاق أكبر أو شرك أصغر أو دون ذلك من كبائر الذنوب. وعلى كل حال، فإذا تاب الإنسان ما يتعلق بحق الله جل وعلا وتاب في وهو في صحة، ما هو في حالة يعني في آخر حياته، لأن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا تاب الإنسان من هذه الحقوق توبة صادقة، فالله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أما بالنظر للحقوق التي للخلق، فهذه إن كانت حقوقا مالية فإن التوبة لا تنفع فيها، بل لا بد له من ردها إلى أصحابها. وإن كانت هذه الحقوق تتعلق بعرض مثلا، فإنه يستبيح الشخص الذي تناول من عرضه، وإن تعذر عليه رد المال وتعذر عليه استباحة العرض، فبالنسبة للمال فإنه يتصدق به، وبالنسبة للعرض فإنه يستغفر لصاحبه ويدعو له ويتصدق عنه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، أن تكون هذه الأمور في مقابل الذنب الذي ارتكبه. وبهذه المناسبة ينبغي على المسلم أن يتنبه لنفسه من جهة عدم الإقدام على الذنوب، سواء كان الذنب من جهة ترك واجب أو كان من جهة فعل محرم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: كان عندي مبلغ حوالي 600 ريال يمني منذ أكثر من 3 سنوات لشخص ما، وحاولت أن أسلمه المبلغ لكنه في بلد وأنا في بلد آخر، هل يجوز أن أتصدق بالمبلغ أم لا بد أن أبحث عنه وأن أعطيه حقه؟ الجواب: الواجب عليك أن تبحث عنه وتسلم له حقه. إذا تعذر عليك لم تتمكن من الوصول إليه لإعطائه حقه، فإنك تتصدق بها على نية أنها عنه. وإن تيسر لك الحصول عليه فإنك تخبره بما فعلت، فإن أمضاه صار صدقة عنه، وإن لم يمضه صار صدقة عنك، وتعطيه حقه، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. بعد صلاة الاستخارة بماذا يعرف الخير في هذا الأمر؟ هل بالراحة النفسية وبتيسير الأمر أم بشيء آخر؟ الجواب: أولا، أن الاستخارة تكون في الأمر المبهم على الإنسان، بمعنى أنه إذا تردد في أمر لا يدري هل المصلحة في الإقدام عليه أو المصلحة في الإرجام عنه، أو أراد أن يفعل واحد من أمرين لكنه لا يدري أيهما الأحسن، ففي هذه الحال يستخير مرة أو مرتين أو 3 مرات، وينظر إلى ما يسبق إلى قلبه، فإن سبق إلى قلبه الراحة في الإقدام أقدم، وإن سبق إلى قلبه الراحة في الإحجام فإنه يحجم عن هذا الأمر الذي استخار عنه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يطلب نصيحة حول المسؤولية العظيمة على أبناء المسلمين، يقول بالذات أبناء هذه البلاد بعضهم ربما يسافر إلى الخارج ويتعامل تعاملات سيئة خارج البلاد، وخصوصا فترة الصيف. لماذا لا تكثف التوعية عبر وسائل الإعلام وغيرها للاهتمام بالمسؤولية الملقاة عليهم ليكونوا دعاة بالقدوة والمعاملة، وأنهم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى؟ الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل حدا للتكليف، ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل، فإذا بلغ الذكر أو الأنثى 15 سنة أو نبت شعر خشن في القبض أو حصل احتلاما، فهي هذه الأمور الثلاثة مشتركة بين الرجل وبين المرأة، وتمتاز المعتزيد المرأة بالحيض، وبناء على ذلك فإنه يجري عليه قلم التكليف عندما يبلغ، عندما توجد فيه علامة من علامات البلوغ. فإذا جرى عليه قلم التكليف فإن الواجب عليه، يعني من الواجبات عليه، أن يتعلم ما يجب عليه عينا، يعني لأن الواجب في الشريعة يكون واجبا على الأعيان ويكون واجبا على الكفاية، فيتعلم ما يجب عليه عينا، يتعلم ما يخص من جهة التوحيد وضده والإيمان وضده والإسلام وضده، ويتعلم أيضا كيفية مثلا الطهارة، كيفية الصلاة، كيفية الصيام وما إلى ذلك، يتعلم هذه الأحكام، وكذلك يتنبه إلى الأمور المحرمة مثل الزنا واللواط، وكذلك شرب الخمر، وكذلك التعامل بالربا، يتعلم هذه الأشياء ويتعلمها. ثم بعد ذلك عندما تتهيأ له فرصة الحصول على واحد من هذه الأمور يكون عنده علم على أن هذا الأمر محرم فيتجنبه، هذا من جهته هو. وكذلك يجب على وليه أن يهتم بأمره، ذلك من أجل أن يتعاون معه على تعلمه ما يجب عليه عينا. وكذلك الجهات المسؤولة التي ترسل أشخاصا يدرسون على نفقتها، لأن في بعض الأشخاص يدرس على نفقة أهله، وفي بعض مثلا الشركات أو بعض، فإنها ترسل من يكون موثوقا في دينه وموثوقا في أمانته وعلى بصيرة أيضا من دينه، لأنه إذا ذهب هناك فهو يعني تتغير عليه البيئة التي عاش فيها، ويجد مغريات، ويجد عدم حصانة، إدارية، وعدم حصانة شرعية من ناحية الواقع. فإذا لم يوجد في قلبه حصانة، هو يعني حصانة ذاتية شخصية، بمعنى أنه يمتنع عن هذه الأمور، وذلك يمتنع عنها لأنه على علم، لأنه ثقف وعلم قبل السفر، كان على علم منها فيتركها ولا يتأثر بها. وعلى هذا الأساس تكون الدراسات التي يدرسها لم تعارض بما فيه مفسدة، وإلا ففيه كثير من الناس يهتمون بأولادهم من جهة الدنيا ولا يهتمون بهم من جهة الدين. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن جانب آخر يجب أن يكون هناك مراقبة للأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج مراقبة من جهتين. أما الجهة الأولى فهي من جهة السلوك الديني، وأما الجهة الثانية فهي من الناحية الدراسية، لأن بعض الأشخاص إذا سافر وتغيرت عليه البيئة التي عاش فيها قد ينساق مع تلك البيئة، وهذا الانسياق يؤثر عليه دينيا ويؤثر عليه من الناحية الدراسية، فيكون قد خسر دينه من جهة وخسر دراسته من جهة أخرى، وإذا جاء إلى بلده صار وبالا على نفسه ووبالا على أسرته ووبالا على الجهة ووبالا على المجتمع. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نويت العمرة وأنا مقيم في الرياض، ثم ذهبت للطائف لقضاء إجازة ومدتها شهران، هل يجوز لي أن أحرم من ميقات أهل نجد أم من ميقات أهل الطائف؟ الجواب: إذا مررت بميقات أهل نجد فإنك تحرم منه، وميقات الطائف هو ميقات أهل نجد، لأن الوادي السيل هو واحد، وادي محرم هو كذا، هو يعني هو ميقات ليس لأهل الطائف، هو لمن مر عليه. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: في بعض الأحيان أثناء جلوسي في محاضرة أو خطبة في صلاة الجمعة يصيبني نعاس وأكون متكئا على الجدار أو على أحد أعمدة المسجد، هل ينتقض الوضوء بمجرد هذا الاتكاء؟ وإذا كان الوضوء ينتقض وقد صليت به مرارا، فماذا علي أن أفعل في المدة الماضية؟ أحسن الله إليكم. الجواب: الشخص عندما يصاب بنعاس قد يفقد إحساسه، بحيث أنه لو خرج منه ما ينقض الوضوء فإنه لا يتنبه لذلك، وإذا كان ذلك كذلك فإن هذا النوم إن لم يكن ناقضا في واقع الأمر فهو مظنة للنقض، ومن قواعد الشريعة أن مظنة الشيء تنزل منزلة تحققه، وبناء على ذلك فأنت أعلم بنفسك، تطبق هذا الكلام على وضعك، فإن كنت فاقدا للوعي بحيث أن لو وقع منك لم تتنبه له فجميع الصلوات التي صليتها وأنت على هذه الصفة ليست بصحيحة، وعليك أن تعيدها. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. رجل باع بيته الذي يسكن فيه واشترى بثمنه أسهما يستثمر المال فيها ومضى عليها أكثر من سنة، هل على هذه الأسهم زكاة وكيف يخرج زكاتها؟ الجواب: يبدأ حول هذا المبلغ، يبدأ الحول من نية بيع البيت، فإذا تم الحول فإنك تنظر إلى قيمة الأسهم وتقومها وتخرج زكاتها. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المرسل ميم ميم ميم يقول: يوجد لدي زميل لا يصلي الصلوات الكاملة، وأن صلى لا يصلي جماعة، ويكثر معنا الجدال في الإسلام بغير علم ولا دليل، ولقد سمعت أكثر من مرة يسب الدين ويستهزئ ولا يحترم اسم الله جل جلاله، كأن يقول: نسأل الله عافية اترك رب هذا الشيء ودع عنك الرب هذا الشيء ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحذرته من عواقب هذه الأعمال في الدنيا والآخرة، وأنا الآن قاطعته ولا أكلمه، هل ينطبق علي قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن من مات وهو مقاطع لأحد من إخوانه دخل النار أم لا؟ الجواب: مما يؤسف له أن بعض الأشخاص عندما يريد أن يصاحب شخصا لا ينظر إليه من ناحية دينه ولا من ناحية أخلاقه، ولكنه ينظر إليه من جهة توافقهما واتحاد رغبتهما في الأمر الذي يريده كل واحد منهما، وبخاصة ما يكون من الأمور التي ليست بمشروعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل، وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. فبائع المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فبائع المسك هذا مثل للجليس الصالح، ونافخ الكير هذا مثل للجليس السوء، لأن الجليس السوء لن ينالك منه إلا ما يضرك. وبناء على ذلك فلا بد للشخص أن يحسن اختيار الصديق. أما بالنظر إلى هذه المسألة فإن الشخص الذي ذكرته في سؤالك إذا كان ما ذكرته يصدر عنه على وجه صحيح فإن هذا كافر، هذا جمع بين الكفر من جهة وبين النفاق من جهة أخرى. فإن الاستهزاء بالله أو الاستهزاء بالقرآن أو بآية من القرآن أو الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بشيء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بمن تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه متمسك بها، فلا شك أن هذا من النفاق الأكبر، هذا من النفاق الأكبر. وترك الصلاة كفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فالمقصود أن الصلاة ركن من أركان الإسلام وتركها كفر. وأما ما عملته معك وهو المقاطعة فهذا هو الواجب عليك شرعا، ولا تدخل في الحديث الذي ذكرته، يعني لا يدخل في معنى الحديث الذي ذكرته. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أبو محمد بعث بعدد من الأسئلة في أول سؤال له، يقول: أنا حساب جاري في أحد البنوك لا يقل عن 1,000,000 ريال، ونقوم بتحويل مبالغ من حسابنا لديهم إلى الخارج، وبحكم أن لدينا حسابا جاريا فهم يقومون بإعفائنا من رسوم التحويل، هل يجوز لنا تلك المبالغ وكيف نتصرف فيما سبق إذا كانت غير جائزة؟ الجواب: هذا السؤال ليس بواضح كما ينبغي، ففي إمكانك أنك تصوغ السؤال مرة أخرى، وذلك من أجل أن يكون يعني وسيلة للإجابة عليه. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: أصابني مرض قبل 3 سنوات، وقلت إذا شفيت من هذا المرض سأصوم 30 يوما، وبعد إفطاري كل يوم سأتصدق 1,000 ريال، ولكن إلى هذه اللحظة لم أقدر على الصيام، هل يجوز لي أن أقدم الصدقة وأن أؤجل الصيام حتى أستطيع، أم لا بد أن تكون الصدقة مقرونة بالصيام بحيث أن المستحقين كثر وأخاف أن يحصل شيء لا قدر الله مستقبلا يعيق دفع الصدقة؟ هل معنى ما تلفظت به هو أن أقرن الصدقة بالإفطار، أم يجوز أن أخرج الصدقة؟ الجواب: من الأمور الغريبة أن بعض الناس تكون له شخصية عند حاجته لربه، وعندما يحقق الله له ما يريد تكون له شخصية أخرى. فعند حاجته إلى ربه تكون عنده رقة في قلبه وخضوع لله جل وعلا وكثرة الدعاء وما إلى ذلك، وعندما يحقق الله له هذا الأمر يكون عنده شيء من الصدود عن الوفاء بالذي نذره. فإذا نذر طعاما أو نذر صياما أو نذر ضبحا أو ما إلى ذلك تغيرت نفسه، وذلك من أجل أن يحتال إما على إلغائه نهائيا أو على التقليل منه أو على تأجيله بأعذار كثير منها تكون واهيا، يكون هذه الأعذار تكون واهية. ف فأنت أيها السائل أنت أعلم بنفسك، أنت علقت هذا الكلام، هذه الأمور علقتها على أمر فهي مسبب، والسبب هو تحقيق الغرض الذي يريد أن يأتيك من الله جل وعلا. هذا الغرض الذي جاءك من الله جل وعلا عليك، يعني تحقق، وبما أنه تحقق فعليك الوفاء بما ذكرته، يعني من ناحية الصيام تصوم، ومن ناحية الإطعام، ومن ناحية الصدقة تتصدق، لأنك أيضا لا تدري متى يعني ينتهي أجلك. لكن لو فرض أنه قرر مثلا 3 من الأطباء أنك لا تستطيع الصيام فهذا شيء آخر، لكن أنت لم تذكر هذا الأمر، وإنما لا إنما أنت تسوف، يعني تؤخر الصدقة من جهة وتؤخر الصيام من جهة أخرى، فعليك المبادرة بالأمرين وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: الكبير في السن الذي لم يعد يعرف معنى الصلاة ولا غيرها، إنما يعرف الأشخاص، هل يطعم عنها عن الصلاة؟ الجواب: الصلاة لا يطعم عنها، هذا فاقد، رفع القلم عن 3، هذا مرفوع عنه القلم، فيكتب له أجر ما كان يعمله صحيحا، سواء كان من الفرائض أو كان من النوافل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الفطر من أجل استخراج غريق أو حريق؟ الجواب: هذه المسألة داخلة في قاعدة ما يجب على الإنسان من أجل مصلحة غيره، لأن قد يجب عليه من أجل مصلحة نفسه، كما إذا كان يتضرر بالصيام ضررا عظيما، فهذا يعني عليه أن يفطر. وهذا مثلا حصل عنده غرق أو حصل حريق، هذا يجب عليه أن يفطر، وذلك من أجل إنقاذ الغريق أو إنقاذ الحريق، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل أيضا يسأل يقول: هل يشترط لصوم رمضان نية واحدة في دخول الشهر، أم كل يوم يشترط له نية؟ الجواب: كل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة، وينوي الإنسان عند طلوع الفجر، لقوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل المرض الدائم الذي يلزم صاحبه طيلة حياته إلى أن يموت، مثل السكري والضغط وما أشبه ذلك، يكون للمسلم عليه أجر وحسنات ورفع الدرجات؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، كل أمره له خير، إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. ومن المعلوم أن جميع الأمراض التي تقع يكون فيها ضررا على الشخص، وجاء في الحديث أيضا: إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه، ومن البلوى التي تصيبه أن يصاب بمرض في عينه أو في أذنه أو في أنفه أو في رأسه أو في أي موضع من مواضع جسمه أو في الجسم عامة، ولكن يحتاج إذا وقع عليه هذا الأمر حتى ينال الأجر من الله، يحتاج إلى أن يحتسب ويصبر، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.